يا حاضرين ويا حاضرات، ايش موضوع اليوم؟ اداره اعمال تدريب. يا سلام، اليوم حنتكلم عن اداره اعمال تدريب. خلينا ننطلق بشكل سريع. احنا لازلنا نجاوب على سؤال سالناه في اليوم الاول، وقلنا لماذا يحضر كثير من الناس دورات اعداد تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين؟ تبين لكم اجزاء من الاجابه في اليوم الاول، وتبين لكم اجزاء اخرى من الاجابه في اليوم الثاني، ولا نزال نجيب عن هذا السؤال، لانه هذا السؤال اذا قدرنا نجاوبه خلال 3 اسابيع هذه، احنا فعلا اصبحنا مدربين رائعين باذن الله. وفعلا احنا اليوم حنتكلم عن اداره اعمال التدريب. اول سؤال حاساله اليوم هو ما هي اعمال التدريب؟ خلينا نبدا ببساطه. يلا انا حاب اسمع منكم اليوم، ايش هي اعمال التدريب؟ احنا اليوم نتكلم عن اداره اعمال التدريب، ممتاز. ما هي اعمال التدريب؟ اعطوني من يعني خبرتكم، من خلفيتكم، من اجتهادكم الشخصي، وما تخافوا انكم تخطئوا، الطبيعي اننا نغلط وتصحح اخطائنا. اول مهمه من اعمال التدريب اداره الوقت، وهذا امر يعني مهم جدا. المدرب الذي لا يستطيع اداره وقته لن يستطيع ان يتعامل مع التدريب ابدا. ما هي اعمال التدريب؟ هذا السؤال اللي انا طرحته. ما هي اعمال التدريب؟ اوراق العمل. يعني أوراق العمل مفهوم واسع شوي، يعني ولن أقبله من أعمال التدريب اللي حنتكلم عنها. أتكلم عن إدارة الوقت أكيد بكل تأكيد. طيب، دراسة الاحتياجات التدريبية، هذه من أعمال التدريب، ممتاز. أيضا المادة العلمية التدريبية، هذه من أعمال التدريب اللي لازم نشوف كيف حنديرها. دراسة الموضوع اللي سوف يطرح اللي هي المادة العلمية، يعني هذه من أعمال التدريب. أيضا الفئة المستهدفة تحدد في دراسة الاحتياجات التدريبية، يعني هذه مش من أعمال التدريب، هي جزء من أعمال التدريب اللي هي دراسة الاحتياجات التدريبية، الفئة المستهدفة. إدارة الذات، هذا تفسير لإدارة الوقت، إدارة الذات. إذا إدارة الذات هي جزء من إدارة الوقت. تحديد الأهداف هذه من أعمال التدريب، تحديد الأهداف. طيب، ممتاز. طريقة التدريب، هذه من الأعمال الأساسية اللي هي منهج أو عفوا مش منهج آسف مش منهج اللي هي أسلوب التدريب طريقة التدريب اللي هي أسلوب التدريب. نوعية المكان الذي سيقام فيه التدريب، مكان التدريب من الأعمال اللي يجب إدارتها في التدريب للمدرب، هنتكلم عن هذا الموضوع. ايضا اداره العلاقات الاجتماعيه ما حاقبلها، مش من اعمال التدريب. نوعيه المكان الذي سيقام فيه اتفقنا عليها. ايضا سواء مباشر او قاعه، هذا من التفصيلات. المهارات من التفصيلات، التقييم من التفصيلات، هذه مش من اعمال التدريب الاساسيه. اعمال التدريب الاساسيه الى الان عشان نكون يعني متفقين عليها، اعمال التدريب الاساسيه الحقيبه التدريبيه تندرج تحت الماده العلميه التدريبيه، هذه واحدة من أعمال التدريب المهمة. إدارة الذات ويدخل من ضمنها الاستعداد النفسي. المادة المقدمة اللي هي المادة العلمية، دراسة الاحتياجات، تحديد الأهداف، أسلوب التدريب، مكان التدريب. أيضا في أشياء لسه في أشياء مهمة من أعمال التدريب. ما هي أعمال التدريب؟ إدارة الحياة، إدارة الذات، إدارة الوقت من أعمال التدريب. طيب، أيضا ما هي أعمال التدريب؟ خلينا نيجي نقول التدريب أعمال، ما هي الأعمال اللي حنديرها في التدريب علشان ندير التدريب؟ المكان اللي هو القاعة التدريبية أو طبيعتها صفتها كذا، هذه من التدريب، من أعمال التدريب. أيضا اللي قال العلاقات الاجتماعية، يمكن يعني أوضح الطرح بطريقة شوي أحلى، نقول الحضور من أعمال التدريب هو إدارة الحضور، سواء قبل الدورة التدريبية، أثناء الدورة التدريبية، بعد الدورة التدريبية، وهنالك كثير من الخدمات اللي يجب أن يديرها المدرب أثناء التدريب. أيضا المادة التدريبية اللي حيقدمها، هذه من أعمال التدريب. أيضا إيش من أعمال التدريب؟ من أعمال التدريب إدارة الذات هذه من أعمال التدريب وإدارة الوقت، واللي نلخصها باسم المدرب. أيضا من أعمال التدريب. طيب، خلينا نلخص أعمال التدريب بشكل يعني أساسي، نتكلم عن أعمال التدريب بشكل أساسي. أنا أقسمها لخمس أقسام. أعمال التدريب هي خمس أقسام. إدارة المخاطر هذه جزء من إدارة أعمال التدريب، يعني جزء من أعمال التدريب المخاطر، لكنها تندرج تحت واحد من الأشياء اللي حتكلم عنها الحين. أول حاجة هنتكلم عنها خمس، ما هي الخمس مكونات الأساسية في أعمال التدريب؟ الآن إدارة أعمال التدريب، هتكلم أول شيء عن أعمال التدريب، بعدين هتكلم عن كيف نديرها، كيفية إدارة أعمال التدريب. أعمال التدريب هنالك 5 أعمال أساسية لازم المدرب يشتغل عليها، ويبدأ يشتغل على كل واحدة منها بطريقة، وحتكلم عن الأعمال الخمسة كل واحدة بالتفصيل. فاليوم حيكون حماس جدا، وفي كثير من المهارات اللي حتمتلكوها اليوم بإذن الله تعالى. الخمس أعمال أساسية للتدريب، لاحظوا أنا أقول 5 أعمال للتدريب وليس للمدرب، انتبهوا لهذا الأمر. 5 أعمال أساسية في التدريب، أنا أتكلم عن التدريب ولم أبدأ أتكلم عن المدرب نفسه. من أعمال التدريب الحضور المتدربين، طبعا هتكلم عن الموضوع هذا، كيف ندير أعمال الحضور، هذه نقطة. الثانية المكان، مكان التدريب، سواء تدريب على قاعة صوتية أو في فندق أو في جهة العمل، في مدرسة، في تدريب مفتوح، في قاعة مفتوحة. إذا أول شيء الحضور، ثاني شيء المكان، ثالث شيء إحنا نقول عنه السوق. لاحظوا اللغة اللي قاعد أتكلم فيها مختلفة عن كثير من الدورات اللي حضرتوها في إعداد تدريب مدربين. أنا عرفت التدريب بأنه منتج وبيع وخدمة، وهذه نقطة تختلف شوي عن الأفكار اللي بالعادة أنتم تأخذوها، لأنه بأتكلم عن مهنة التدريب، أنا مش هتكلم عن مهارة، أتكلم عن مهنة. لما أتكلم عن مهنة إذا أنا لازم أدخل في السوق كجزء أساسي في هذه المهنة. واليوم حينكشف لنا واحد من أكبر أسرار لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريبية ولا يصبح مدربين، لأنه لا ينظر إلى السوق ولا يفهم ما هي طبيعة السوق، وبالتالي يصير عنده نوع من الخلل، عنده قدرة على التدريب لكنه مو عارف يدرب، ما هو لاقي أعمال للتدريب، ولذلك يتورط ما يعرف يعمل دورات تدريبية. إذا نحن الآن بكل بساطة راح نتكلم عن المكونات الأساسية لأعمال التدريب الخمسة، اللي هي المكان، الحضور، السوق، المدرب. طبعا إدارة أعمال التدريب تتطلب من المدرب إدارة لذاته ولوقته ولحياته ولأعماله، إدارة خاصة، هنتكلم عن هذا الموضوع. إذا الرابع هو المدرب. الخامس، المكون الخامس من أعمال التدريب، طيب كيف أنا كمدرب ممتهن لمهنة التدريب كيف أقدر أدير هذه الأعمال؟ خلينا نبدأ فيها، طبعا أنا ممكن أبدأ بأي واحدة منها، إيش رأيكم؟ تختاروا أي واحدة، نبدأ في أي واحدة من الأعمال الخمسة اللي طرحتها لكم. نقصد في الحقيبة التدريبية المادة العلمية. إذا الحقيبة التدريبية هي المادة العلمية، المنهج، يعني بين قوسين اكتبوا المنهج. إذا الحقيبة التدريبية الآن الجزء الأول هو المنهج، ممتاز. جزء ثاني من المادة العلمية الباوربوينت، شرائح العرض، هذا جزء من المادة التدريبية، وكثير من المدربين ألاحظهم يقدم دورة كاملة عن طريق الباوربوينت بس. طيب وين المنهج اللي انت قاعد تقدمه؟ يقول هذا هو قدامك. طب هذا اللي قدامي باوربوينت مو منهج. ايش المقصود في المنهج؟ هو نص مكتوب يشرح ما ستقوم بتدريبه. هل هي هذه للمدرب او للمتدرب؟ براحتك، سويها لنفسك، سويها للناس، هذا امر ما حنختلف عليه. المذكرة بالضبط، تسويها لنفسك، تسويها للناس، ما حنختلف عليها، ولكن هذه المذكرة لازم تكون موجودة حتى تشرح المنهج اللي انت راح تقدمه. كيف راح تشرح المنهج؟ واحدة من الأدوات اللي نستخدمها اللي هي شرائح العرض. إذا صارت عند المادة العلمية فيها جزئين، شرائح العرض جزء، والمنهج أو المادة العلمية أو المذكرة أو الحقيبة التدريبية هذا جزء ثاني. في جزء ثالث احنا ايش نسميه؟ ورش العمل. بعض الناس يخلط بين ورش العمل وبين التطبيقات، في فرق ترى بين ورش العمل والتطبيقات. ورش العمل هي الأشياء، هي الأعمال اللي يشترك فيها المتدربين، الأعمال اللي يشترك فيها المتدربين لاكتساب مهارة، هذه نسميها ورش عمل. مجموعة 5 أشخاص 4 أشخاص بيجتمعوا مع بعض علشان يكونوا مهارة بقيادة المدرب، هذه نسميها ورشة عمل. إذا ورشة العمل ممكن تكون عبارة عن تطبيق، يعني يطبقوا مجموعة من الأشخاص مع بعض على السبورة أو بإيديهم أو بكذا، هذه نسميها ورشة عمل، وهي مكون أساسي من مكونات المادة التدريبية. لازم أنا كمدرب قبل أروح أقدم الباوربوينت أو أقدم الدورة التدريبية لازم أكون أنا كاتب عندي إيش ورش العمل اللي حسويها، ويكون واضح عندي الورشة ايش حتطلع لي مهارة. يعني الورشة احنا لما نسوي ورشة نجمع 4 أشخاص و5 أشخاص مع بعض ونبدأ نمارس معهم تطبيق معين، لازم نتيجة هالجلسة اللي هي نص ساعة او ساعة او ساعتين او وتذر يطلع لي بالاخير مهارة. هذه نسميها ورشة عمل. في مكون من المادة التدريبية اسمه غير ورشة العمل التطبيقات. التطبيقات يا أخوان المقصود فيها التمارين اللي موجودة على الورق، يعني أوزع أوراق وأقول للناس حلوا، سواء كان حلوا لأتأكد أنهم فهموا الفكرة اللي أنا شرحتها لهم، أو حلوا حتى أكون عندهم تساؤلات بعدين أشرحها. واضح؟ أرجع أعيد لكم الخمس نقاط مرة ثانية وبعدين أرجع أشرح النقطة اللي أنا قاعد أشرحها. الخمس نقاط هي الحضور، المكان، السوق، المدرب، المادة التدريبية. هذه الخمس مكونات الأساسية لأعمال التدريب. أنا الآن جالس أشرح في واحدة من أعمال التدريب اللي هي المادة التدريبية. واضح الأمور إلى الآن؟ أنا الآن في مسألة المادة التدريبية. إيش هي المادة التدريبية؟ هي عبارة عن أول شيء المادة التدريبية فيها المنهج أو المذكرة، فيها شرائح العرض، فيها ورش العمل، وفيها التطبيقات. في فرق بين التطبيقات وورش العمل. إيش هو الفرق اللي بين التطبيقات وورش العمل؟ ورش العمل مشاركة مجموعة من الأشخاص يقوموا بممارسة معينة بعمل معين يطلع لي بالأخير مهارة. طيب ما هو التطبيق؟ التطبيق هو تمرين مكتوب على الورق يحلوه الناس، يبدأوا يحلوه سواء كان في نهاية الشرح أو قبل بدء الشرح. هذا نسميه تطبيق أو نسميه تمرين وهو واحد من المكونات اللي لازم أكون أنا مجهزها في المادة التدريبية. أيضا المادة التدريبية تتضمن الألعاب التدريبية. الألعاب التدريبية طبعا لاحظوا أنا فاصلها عن ورش العمل. في فرق بين الألعاب وورش العمل. في لعبة ألعبها مع الناس، بعد ما يخلصوا من اللعبة يتكون عندهم مفهوم. بينما ورشة العمل هي ممارسة يمارسها مجموعة من الأشخاص تطلع لي بالأخير إيش؟ قولوا لي عشان أعرف إنكم ماشيين معاي ولا ماشي لحالي. اللي ماشيين معاي اطلع لي مهارة. يا سلام عليكم. إذا ورش العمل المخرجات تبعها إيش؟ مهارة. التمارين أو التطبيقات ما هتكلم عن مخرجاتها بغض النظر، هي عبارة عن أشياء مكتوبة على ورق الناس يحلوها، هذه نسميها تمارين. الألعاب، الألعاب تنقسم إلى قسمين، ألعاب اللعب. كيف ألعاب اللعب؟ هذا كلام مش صيني، كلام عربي، يعني يكون عندي لعبة ويلعبوا فيها الناس، هذا جزء ألعاب اللعب، واضح جدا. وألعاب الأدوات، الأدوات يكون عندي أدوات مش لعبة، كرة هذه مش لعبة، الكرة بحد ذاتها مش لعبة، هي أداة. لكن اللعبة اللي أقصد أنا فيها يكون في عندي لعبة ويلعب فيها الناس، يعني مثلا زي يكون عندي لعبة من إيش مثلا، مثل الألعاب الموجودة مثلا، أعطوني مثال لعبة. العروسة لعبة نلعب فيها في الدورة علشان نطلع. يا سلام، لا طبعا مش عروسة. المكعبات، المكعبات عارفينها؟ عارفين المكعبات؟ التركيبة، تركيبة، هذه لعبة، هذه لعبة ألعب فيها مع الناس وأطلع منها مهارة، هذا جزء. بينما في أوقات أستخدم أدوات زي الكرة، أستخدم ورق ألعب مع الناس لعبة باستخدام الورق. إذا الألعاب نوعين. نوع الكراتين نعتبرها من الأدوات اللي نستخدمها للعب، الورق الملون من الأدوات اللي نستخدمها، الملاعق، الأقلام، الأكواب الورقية، هذه كلها أدوات نلعب فيها. خلاص تلخبطوا، ممتاز، أحلى لخبطة. خليني أرجع أرتب شوي شوي علشان نرجع يعني نمسك الموضوع. أنا قاعد أتكلم عن أعمال التدريب، إدارة أعمال التدريب. معلش يا أخوان اللي فاهمين ومو متلخبطين يتحملوني في الإعادة، فأنا اسمحوا لي بالإعادة علشان المتلخبطين. الدوافير الله يرضى عليكم، خليكم واقفين على جنب حتى نوصل المجموعة كلها للنقطة اللي أنتم وصلتوها. وعلى فكرة أنتم ما وصلتوا لأنه أنا شرحي كان واضح، لأن كنتوا أذكياء، والناس اللي ما وصلوا لأنه أنا شرحي سريع ففي لخبطة تصير عندهم. فأرجع مرة ثانية علشان الدوافير آخر الطابور بالضبط. خليني أشرح لكم الموضوع ببساطة. إحنا اليوم حنتكلم عن إدارة أعمال التدريب. أول شيء بديت قلت ما هي أعمال التدريب؟ قلت هي خمس أعمال. ما هي الخمس أعمال اللي حتكلم عن إدارتها؟ الحضور، المكان، السوق، المدرب، المادة التدريبية. أول شيء بديت أشرح فيه هو المادة التدريبية، وقلت المادة التدريبية هي عبارة عن هي عبارة عن مجموعة أجزاء. المادة التدريبية أول جزء منها المنهج أو المذكرة شرحناها، ثاني جزء شرائح العرض شرحناها، ثالث جزء ورش العمل شرحناها، رابع جزء التطبيقات أو التمارين شرحناها، وخامس جزء هي الألعاب. وأنا قلت الألعاب في نوعين، نوع من الألعاب اللي هي اللعب، ونوع من نوع من الألعاب اللي هي اللعبة، ونوع من الألعاب اللي هي تستخدم الأدوات. إلى الآن إلى هذه النقطة في أحد متلخبط؟ يعلمني علشان أرجع معاه. مفروض الحين أمور جدا واضحة للجميع، ما في أحد متلخبط، كله تمام. طيب خليني أكمل المادة التدريبية إيش تحتوي. تحتوي أيضا المادة التدريبية الأفلام. الأفلام يا أخواني يا أخوات جزء من أجزاء المادة التدريبية. المدرب الشاطر يحضر أفلام يكون قادر بخلال عرضها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة بهذا الشكل، قادر على أنه يكون مهارة عند الناس أو يكون مفهوم أو يكون فكرة. أعطيكم أمثلة. في دورة التفكير الإبداعي، اللي حضر معي دورة التفكير الإبداعي أو اللي بيحضر معي دورة التفكير الإبداعي بيلاحظ أني أعرض فيلم حياة حشرة، فيلم الكرتون المعروف حياة حشرة. أعرض هذا الفيلم للمتدربين، وبعد ما أعرض الفيلم للمتدربين يكتشف المتدربين أنهم حضروا فيلم كرتون. أشرح لهم فكرة التفكير الإبداعي فيكتشفوا أنهم حضروا فيلم وثائقي منهجي معد بطريقة احترافية لتلخيص مفهوم التفكير الإبداعي. أرجع أوريهم الفيلم مرة ثانية يقولوا واو الآن فهمنا إيش يعني تفكير إبداعي، ويلخصوا للموضوع بشكل كامل. بالمناسبة إحنا في الدورات بنتفرج على أفلام كرتون وبنلعب، ويعني بتصير أشياء كثيرة على هذا القبيل. إذن هذا الفيلم أنا اخترته ليش؟ لأنه فعلا فيلم منهجي، مو المسألة بس أفلام. هذا الفيلم لما ديزني أعدته لتلخيص مفهوم التفكير الإبداعي بهذا الشكل. فيلم أنا أنصح الجميع يحضره، مو مرة، يحضروه 5 مرات 10 مرات، لأنه فيلم فعلا يلخص معنى التفكير الإبداعي. طبعا لو حضرته فيلم اسمه حياة حشرة، الفيلم اسمه حياة حشرة، موجود في الأسواق، فيلم كرتون حياة حشرة من إصدارات ديزني، موجود مدبلج باللغة العربية، وهو بيعتمد على منهج التفكير الإبداعي. هذا مثال يا أخوان وأخوات على استخدام الأفلام في التدريب. أعطيكم مثال ثاني، استخدام ثاني. إحنا مثلا في دورات التفكير الإيجابي نتكلم عن مفهوم دائرة التأثير ودائرة التأثير ودائرة الاهتمام. الله يبارك فيك. طيب في دورة التفكير الإيجابي إحنا نشرح للناس مفهوم دائرة التأثير ودائرة الاهتمام. طبعا لا أحد يقول لي اشرحها الآن، لأنه هي هذه يبغالها ساعة علشان نشرحها، لكن خليني أعطيكم فكرة كيف أشرح أنا دائرة التأثير ودائرة الاهتمام للناس. أقولهم ببساطة، في شباب بيجلسوا في ديوانية، يجلسوا يسولفوا، يقولوا الاتصالات قاعدة تنصب علينا، الطيران دائما سيء، الطرق غير معبدة، الدولة ما أدري إيش، ويقعدوا يتكلموا كلام المجالس العادي اللي كثير من الناس يتكلموا. تمام، وأنا منهم. تمام، بعض هذول الناس بيتكلموا في دائرة الاهتمام، أشياء تهمهم يتكلموا فيها، ولكن بالأخير بعد ما يروحوا ما أحد يستفيد، ما يستفيد ولا شيء، ولا المجتمع يستفيد منهم. لكن في مجموعة من الشباب يجلسوا مع بعض يسووا شيء، يفكروا في دائرة التأثير فيؤثروا في أنفسهم ويؤثروا في المجتمع. مثل مين؟ مثل مجموعة من الشباب الله يرضى عليهم سووا لنا فيلم اسمه مونوبولي. الفيلم موجود على الإنترنت على اليوتيوب، ادخلوا على اليوتيوب اكتبوا فيلم مونوبولي. طبعا الأشخاص غير السعوديين ما حيفهموا مفهوم الفيلم لأنهم مو عايشين في السعودية. الناس اللي في السعودية حيفهموا الفيلم تماما، لأن الفيلم يحكي عن معاناة سعودية في ظهرت في 7 سنوات الأخيرة، وهي ارتفاع العقار، وكيف إنه الناس تلاقي صعوبة في امتلاك العقارات. طبعا الفيلم مو إثارة ضوضاء ودوشة، لا، قدم حلول. تخيلوا فيلم مدته 20 دقيقة طرح المشكلة وقدم حلول، وهو فيلم مدته 20 دقيقة. فأنا في دورة التفكير الإيجابي، التفكير الإيجابي، لاحظوا، أعرض هذا الفيلم، فيلم مونوبولي، وأقول للناس شوفوا كيف الناس اللي يفكروا في دائرة التأثير يفيدوا أنفسهم ويفيدوا مجتمعهم، بينما الناس اللي ما يفكروا في دائرة التأثير يفكروا في دائرة الاهتمام يضيعوا وقتهم ويتكلموا ويروحوا. الوقت المستغرق في السوالف هو الوقت اللي استغرقه الشباب بتصوير فيلم كاميرات يدوية شخصية. بدون هذا الفيلم مو إنتاج شركة، إنتاج شباب بدون تمويل، شباب كذا اجتمعوا وسووا فيلم وأنتجوا. فبعرضي للفيلم أنا أشرح فكرة التفكير الإيجابي بطريقة ذكية. أيضا في عرض فيلم حياة حشرة أنا أعرض فكرة التفكير الإبداعي بطريقة ذكية، وعندي كثير من الأفلام اللي أوصل فيها مفاهيم سريعة وبسيطة بشكل مباشر بدون ما أتعب في الشرح وتعب الناس وهم يستمعوا لي ويكتبوا وراي. فالأفلام هي جزء من المادة التدريبية، طبعا هل لازم كل مادة تدريبية يكون فيها مذكرة وشرائح عرض وورش عمل وتمارين وألعاب وأفلام؟ لا طبعا مو لازم تكون كل هالأشياء هذه موجودة في المادة التدريبية، ولكن هذه الأجزاء كلها تدعم عملية التدريب اللي أنت قاعد تشتغل عليها. من المادة التدريبية أنا أكتبها كذا بشكل عام الإنترنت. أنا كثير من الأشياء أدعمها في التدريب من خلال الإنترنت، بأني أعطي للناس موقع اليوتيوب أحط عليه الأفلام اللي أنا عرضتها، أعطي للناس موقع سلايد شير، موقع أنا مشترك فيه موجود، طبعا اشتراكه مجاني، أعرض عليه العروض الشرائح العرض. في عندي مكتبة موجودة أعرض عليها الحقائب التدريبية. عندي أيضا صفحتي على الفيسبوك أعرض عليها مواضيع ومقالات في التدريب. بالتالي أنا أعتبر الإنترنت هي وسيلة للتدريب، وهي جزء من المادة التدريبية، لأنه أنت ما تقدر تتكلم عن كل شيء في التدريب في الموضوع اللي جاي تتكلم عنه، مهما كان الموضوع صغير، هنالك مكملات. المكملات هذه وين أستخدمها فيه؟ أستخدمها في موضوع الإنترنت، وأستعين بالإنترنت من خلال باعتبارها جزء لا يتجزأ من المادة التدريبية. إذن الآن المدرب علشان يقدر يمتهن مهنة التدريب لازم يتعامل مع المادة التدريبية على أنها مش مذكرة، على انها مش شرائح عرض. لازم يتعامل مع، مين قال لك يعني هذه المعلومه وين سمعتيها؟ مين قال لك انه الافلام معظمها باللغه الانجليزيه؟ انا عندي في مكتبتي ما لا يقل عن 100 فيلم للتدريب باللغه العربيه. عندي افلام كثيره باللغه الانجليزيه، لكن في كثير افلام باللغه العربيه، كثير افلام باللغه العربيه. ادخلي على مكتبتي وتلاقي افلام باللغه العربيه، ادخلي على يوتيوب، بلاش مكتبتي، ادخلي على يوتيوب واعملي سيرش على افلام في التدريب، في كل شيء، مهارات التفاوض، مهارات الاتصال، مهارات اداره الوقت، مهارات القياده، في كل شيء. يا اخوان الخوات، ترى احنا اليوم عندنا مخزون محتوى عربي على الانترنت مهول، واو، يقدر يغطي لنا ويلبي لنا كل احتياجاتنا، بس مطلوب نشمر ايدينا ونبدا نشتغل. موجود كثير من المواد موجودة على الانترنت، ادخلوا على اليوتيوب بس اكتبوا في اي مهارة، اي مهارة، تربية الابناء حتلاقوا، في ادارة الوقت حتلاقوا، في الثقة بالذات حتلاقوا، في التفكير الايجابي حتلاقوا، اشياء كثيرة، اشياء كثيرة موجودة. ارجع اكمل النقطة، بس انا استوقفتني كذا، انا دائما الناس اللي يعني يعطوا تصريحات عمومية اوقف عندهم. طيب اذا المادة التدريبية صارت مذكرة، شرائح عرض، ورش عمل، تمارين، ألعاب، أفلام، إنترنت، هذه كلها راح تخدمني أنا في موضوع التدريب. لاحظوا المدرب اللي بيمتهن التدريب وبيشتغل بهذه الطريقة حيلاقي هنالك أفلام تخدم 4-5 مواضيع في التدريب، حيلاقي بعض التمارين يقدر يوظفها في أكثر من دورة، لأن التمارين مش كلها بس حلول، أسئلة وحلول، هذه واحدة من أنواع التمارين، أو التمارين لحالها مع العلم أني يعني أتوقع أني أحتاج إلى يومين عمل، 10 ساعات علشان أشرح بس كيف نسوي تمارين للتدريب. طيب الآن علشان أنا كمدرب أبدأ الخطوة الأولى، أقول بسم الله وأبدأ، هل كل شيء لازم أسويه بيدي؟ لا طبعا، إذا بتسوي كل شيء من الخطوة الأولى بيدك وتشوف اليوم PowerPoint Presentation لأشرف غريب تقول واو أنا يبغالي سنة عشان أسويه. بالمناسبة هذا البرزنتيشن اللي ممكن تشوفه واو وتقول واو، هذا ممكن يكون أنا جلست فيه 5 سنوات وأنا قاعد أشتغل فيه. طبعا أنا ما جلست مكتف يديني وجالس 5 سنوات وأنا أشتغل على PowerPoint Presentation، ولكن مرة على مرة بدأت تتطور معي المسألة إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة الواو. 5 سنوات بدون مبالغة، أنا لا أبالغ، دورة القراءة السريعة، اللي شاف الباوربوينت حق دورة القراءة السريعة بدأ تطوير هذا البرزنتيشن عام 2005، احنا الحين في عام 2012، شوفوه على مكتبتي على سلايد شير، 7 سنوات. اللي يشوف العرض حق القراءة السريعة أشرف غريب هذا عمره 7 سنوات. طبعا أنا ما أقول لك اجلس 7 سنوات علشان تطلع لي عرض زي هذا العرض أبدا، ولكن أقول لك ابدأ بالطريقة الصحيحة. كيف الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أنك تستعين بالآخرين. مو لازم أنا أروح أصمم مذكرة لمادة تدريبية عشان أصير مدرب، أنا ممكن أخذ مادة تدريبية جاهزة. أنا الآن في كثير من الناس تستخدم مادتي القراءة السريعة اللي هي كتاب القراءة السريعة بأسلوب النجمة الموجود في المكتبات، يستخدموه زي ما هو منهج ويدربوه. ومع العلم هذا المنهج معتمد في كلية القيادة والأركان ومعتمد في جامعة الملك سعود، يدرب منهج زي ما هو قراءة سريعة أشرف غريب. ليش تتعب 7 سنوات إذا في واحد تعبان لك 7 سنوات ويقول لك خذه ببلاش، موجود كتاب قيمته يعني أقل من $10 تقدر تأخذه وتشتغل عليه. وانا اشرف اقول لك خذ الكتاب وصوره، لا تشتري نسخ بعدد الحضور، لانه المساله مش مساله تجاريه، المساله مساله فكر، كيف استطيع اني استفيد من هذا الفكر. موجود في مكتبه العبيكان، نشر العبيكان، مكتبه العبيكان المملكه العربيه السعوديه او اي فرع لها خارج المملكه، كتاب القراءه السريعه هذا للي حاب يستفيد من موضوع القراءه السريعه. في كثير من الكتب حتلاقوها على الانترنت على مكتبتي، تواصلوا معي احاول اني يعني اسهل لكم هذه المسائل. خلينا من اشرف غريب، خلينا في موضوعنا الآن. مش لازم أفصل مذكرة من الصفر، ادخلوا على الإنترنت واعملوا بحث على مذكرات، والله في أشخاص سووا مذكرات أكثر من رائعة، نقدر نستخدمها في إدارة الوقت، نقدر نستخدمها في التفكير الإبداعي، نقدر نستخدمها في الإيجابية في العمل، في دورات كثيرة. إذن مو لازم، شوفوا مثلا الدكتور طارق السويدان عنده مادة في فن الإلقاء الرائع لمهارات الاتصال، أروع من أروع مادة ممكن تشوفها في حياتك. كثير في كثير، انا لا يعني لا اخص احد بالذكر، ولكن بشكل عام في كثير من الناس سووا مواد رائعه جدا جدا جدا. هنالك فعلا في بعض المواد موجوده، مو لازم نبدا بالصفر. طيب نروح لشرائح العرض، ليش ابدا افصل شرائح العرض من الصفر؟ اذا كان في عندي شرائح عرض، يعني واحد زي اشرف غريب دائما بيعمل شرائح العرض وبيطرحها بشكل مجاني ويقول اللي حاب يستفيد منها يستفيد منها، ليش اروح افصل من الصفر؟ ليش؟ إذا هي موجودة عندي وبشكل احترافي ومتعوب عليها سنوات طويلة والناس قاعدة تشتغل عليها، اشتغل، عدل عليها، زود عليها، ضيف لها، احذف منها براحتك، ولكن لا تبدأ من الصفر، ابدأ حيث انتهى الآخرين. ورش العمل، في كثير من ورش العمل موجودة، انت لو كتبت ورش عمل على جوجل حيطلع لك عدد مهول جدا من ورش العمل. ولو دخلت على موقع على الانترنت في على الفيسبوك، انا حاطط، مش على الفيسبوك اسف، على موقعي صفحتي الشخصيه اشرف غريب، في صفحه كامله حاط فيها ورش عمل، في صفحه كامله حاط فيها قصص للتدريب. طبعا هذا مش اشرف غريب بس، كثير من المدربين يفعلوا هذا الامر ويقدموا قصص للتدريب، ورش عمل للتدريب، تمارين للتدريب، افلام للتدريب. استفيدوا من الاشياء الموجوده ولا تنطلقوا من الصفر، كل شيء تفصلوا من الصفر. الآن يوم بعد يوم مع الخبرة ومع العمل راح تكتشفوا أن أنتم قادرين على التطوير، قادرين على تقديم شيء جديد يستفيد منه الآخرين وتشاركوه مع الآخرين، وهكذا تتطور معكم المسألة. إذن إدارة أعمال التدريب، عندي 5 أعمال أساسية للمدربين لازم يشتغلوا عليها، اللي هي الحضور، المكان، السوق، المدرب، المادة التدريبية. احنا يعني أتوقع كذا شرحنا المادة التدريبية بشكل جيد، ووصلت لكم ايش مفهوم المادة التدريبية. المادة التدريبية يا اخواني يا اخوات هي ليست مذكرة، وانما مادة متكاملة تحتوي مجموعة من اجزاء، وهي زي ما قلتها لكم، الحقيبة التدريبية، شرائح العرض، ورش العمل، التمارين، الالعاب، الافلام، الانترنت. وهذه موجودة على الانترنت، وممكن طبعا نطورها، ممكن في دورة تقدم على موجودة في السوق اسمها الألعاب التدريبية، مدتها 3 أيام بس، يعلموا الناس كيف في التدريب يقدموا الألعاب التدريبية. أنا ما أقول روح حضروا كل هذه الدورات عشان تصيروا مدربين، ولكن أقول لكم في علم كثير في هذه الأمور، فأبدأوا ببساطة بأنكم تستفيدوا من الأشياء الموجودة حاليا وتبدأوا تطوروها يوم بعد يوم، مع الوقت راح تصيروا مدربين محترفين قادرين على تطوير أنفسكم بأنكم تمتهنوا التدريب بشكل أكثر فعالية وبشكل قوي جدا. المادة التدريبية أيضا فيها إبداع، يعني بعض الأوقات لعبة واحدة تستطيع أن تشرح فيها مفهوم، مثل مفهوم عندنا اتخاذ القرارات. إحنا اتخاذ القرارات، أنا في عندي لعبتين أستخدمها، كل لعبة منهم يعني لعبة تأخذ ساعتين ولعبة تأخذ ساعة، أبد ندخل نلعب ساعتين بعدين نلعب ساعة بعدين بخلال ساعة نلخص اللي سويناه في 3 ساعات تكون خلصت دورة اتخاذ القرارات. إذن الآن وين المذكرة؟ ممتاز، المذكرة ما هي موجودة عندي، لكن الناس ما يأخذوها لسبب بسيط، إنها هي زايدة عن احتياجهم. طيب وين شرائح العرض؟ ما أحتاجها لأن إحنا قاعدين نلعب. طيب وين ورش العمل؟ ما أحتاجها لأن اللعبة هذه خلصت عندي، لخصت عندي كثير من الأمور. طيب وين التطبيقات؟ ما أحتاجها لأن اللعبة فيها تطبيق أفضل من كل التمارين اللي ممكن أستخدمها. وين الأفلام؟ ما أحتاجها لأن اللعبة غطت عندي المجال. إذن المادة التدريبية هي جزء أو أجزاء من 7 اللي أنا قلت لكم إياها، وبالتالي أقدر الآن إذا أنا بقدم دورة تدريبية في مهارات الاتصال، في مهارات التفكير، في مهارات الإبداع، في مهارات التواصل، في مهارات القيادة، في مهارات الإدارة، في مهارات عمل سكرتارية، أبدأ أفكر كيف أنظم مادة التدريبية بحيث أني أضع الأشياء اللي أحتاجها واللي أقدر من خلال استخدامها أخلي الناس تطلع من عندي لديهم مهارة، وهذا الشيء الأساسي، أني أعمل على تكوين مهارة لدى الآخرين. المدرب الناجح هو الذي يستطيع تكوين مهارات عند الناس، مو الناس تحضر عنده الدورة وتطلع ما عندها مهارة. والله حضرنا دورة في التفكير الإبداعي، طيب يلا أعطيني فكرة إبداعية، اشتغل على الإبداع، حل مشكلتك بطريقة إبداعية. ما يقدر، إذن هو ما حضر دورة في التفكير الإبداعي، هو يعني حضر ممكن محاضرة في التفكير الإبداعي، سمع شوي عن المعلومات حلوة عن التفكير الإبداعي وخرج منها. الإنسان اللي حضر دورة في التفكير الإبداعي وعنده مشاكل مو عارف يحلها وراح انتحر بعدين، هذا إنسان ما حضر دورة تفكير إبداعي، لعبوا عليه. إذن مهم جدا إنك تكون عند الناس في أثناء تدريبك لهم مهارة، وإلا هم ليش جايينك؟ إذا يبغوا معلومات ترى المعلومات موجودة في الكتب، والكتب موجودة في المكتبات، ويقدر أي أحد يوصل للمعلومات الموجودة في الكتب بدون ما نحضر وبدون ما نضيع وقت وبدون أشياء كثيرة. ليش أنتوا جالسين الآن مع أشرف غريب؟ لتمتلكوا مهارة، مش عشان يعطيكم معلومات. ترى إذا تقرأ مقال للدكتور عبد الكريم بكار أفضل من 10 ساعات تقضيها معي بدون مبالغة. الدكتور عبد الكريم بكار عندما يكتب يعطي عمق فكري ومعلومات غير عادية، لكن ما يكون عندك مهارة من خلال المعلومات اللي يطرح لها لك في مقال. اقرأ لي الدكتور عايض القرني، يا الله ما أروع أسلوبه وما أشمل وما أوضح وما أحلاه، ولكن هل تتكون عندك مهارة لما تحضر عند الدكتور، لما تقرأ مقال أو كتاب للدكتور عايض القرني؟ أكيد لا طبعا. وبالتالي أهم شيء في التدريب أنك تكون مهارة عند الناس. كيف تكون عند الناس هالمهارة؟ من خلال بناء مادة تدريبية من هالأجزاء 7 اللي أعطيتك إياها وتبدأ تشتغل عليها. بعض الأوقات تأخذ معك بناء المادة التدريبية 2 أيام، وبعض الأوقات تأخذ معك 2 شهر، وبعض الأوقات تأخذ معك 2 سنين. أنا أعرف مدرب له 2 سنين الآن قاعد يبني في مادة تدريبية، بس مو جالس، قاعد يدرب مواضيع أخرى، وهو في طريقه في التدريب قاعد يبني مادة تدريبية. مادة القراءة السريعة جلست في بناء المادة كمادة كتاب 3 سنوات، لكن في 3 سنوات كنت أشتغل وأدرب وأقدم دورات تدريبية والناس مبسوطة وفرحانة وما عندي مشاكل. إذا تقدر تبدأ في التدريب من بكرة بما لديك من خبرات ومهارات وتكون عند الناس مهارات، ولكن انتبه، يجب أن تعمل طول الوقت على تكوين مواد جديدة. المدرب اياد رميلي، طبعا هو يعني غمزني، المدرب اياد رميلي يقدم دورات ودائما تشعر انه مشغول ودائما قاعد يقدم اشياء جديده. اذا هو مقسم وقته جزئين، جزء للتدريب وجزء لبناء دورات ومهارات جديده. وبالتالي ما تستغرب اذا تيجي تسمع والله ماده بناها الاستاذ اياد خلال 3 سنوات، هو مو جالس مكتف في يديه 3 سنوات قاعد ينظر الى المواد التدريبيه، لا، قاعد يدرب في 3 سنوات. واحنا قلنا امس علشان اقدر انا يصير عندي مهنه وصنعه التدريب لازم اكون محترف، عشان اكون محترف في التدريب ايش لازم اسوي؟ لازم اتعلم واعمل. هذا كلام تكلمنا عنه امس واكدت عليه بشكل اساسي. اذا لازم تعمل، لازم اليوم تصيروا مدربين، اليوم تروحوا تدربوا الناس اللي ما عندهم ربع المهارات اللي عندكم، تبدأ تدربوهم وتطوروا مهاراتكم. مع الوقت حتصيروا مع العطاء والبناء راح تكونوا ناس أقوياء. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة من اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهت الدعوة بعد 23 سنة بالقرآن الكريم. لم يتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة حتى نزل عليها القرآن كامل، بعدين بدأ يدعو الناس، كان ما في وقت للدعوة. إذا مهم جدا إني أبدأ بما لدي. الصحابة كانوا يذهبوا للدعوة بقول هو الله أحد ويهتدي على يديهم آلاف من الناس، ما قال والله إحنا ما نعرف شيء، نعرف قل هو الله أحد يدعو فيها. لا تتكلم بما تجهل، تكلم بما تعلم. إذا عندك معلومة واحدة تكلم فيها حتى لو كانت في الدين، ليس من الضرورة أنك تكون خريج شريعة ودارس 20 سنة شريعة علشان تيجي تتكلم في الدين. إذا عندك معلومة واحدة في الدين تكلم فيها، تعرفها ومتأكد من صحتها تكلم فيها. وهكذا كل المواضيع، أنا لا أتكلم عن الدين بحد ذاته، ولكن لأننا المسلمين نتفهم هذا الأمر بشكل عام. أي معلومات موجودة لديك حاول نقلها وإعطاها للآخرين، اعمل على نقل هذه المعلومات للآخرين وتدريبهم من خلال تكوين مهارات لهم. إذن ابدأ في التدريب من الآن، وابدأ في التدريب مما لديك، ابدأ في التدريب مما هو موجود تحت يدك الآن. أنت اليوم عندك مهارات وعندك قدرات تفوق كثير من الناس. صحيح أنت أضعف من كثير من المدربين، لكنك أقوى من كثير من المدربين أيضا. لا تعتبر نفسك أضعف مدرب، أنت اليوم مدرب، لديك حماس، لديك إخلاص، لديك طاقة، لديك قوة، استثمر هذه القوة اليوم. اليوم ابدأ قول أنا خلال الأسبوع هذا بسوي مادة تدريبية، ومادة تدريبية فعلا قوية أدرب فيها مهارة معينة وابدأ فيها، لأنه عندك أدوات كثيرة. إحنا لما بدينا في التدريب أول، يعني ما بديت أنا في التدريب أتذكر هذا الأمر تماما، رحت المكتبة علشان أجيب الكتب اللي تتكلم عن الموضوع اللي كنت حاب أقدمه، وجدت في المكتبة 3 كتب، روحت قعدت أشتغل عليها وسويت مادة تدريبية. أنت اليوم إذا تدور على مش كتب، إذا تدور على حقائب تدريبية تلاقي أكثر من 30 حقيبة تدريبية في الموضوع اللي تحب تقدمه. إذا اليوم الوضع أسهل على أنك تكون مدرب من قبل 10 سنوات، وهذا اللي أنا أستغرب له. اليوم لما أجي ألاقي واحد حاب يصير مدرب يقول بس الطريق صعب، اليوم الطريق سهل، زمان كان صعب لما كانت الكتب معظمها باللغة الإنجليزية وتجيب الكتاب وتترجمه وبعدين يصير عربي تفهمه وبعدين تحاول تعمل منه مذكرة بعدين تحاول تعمل منه مادة تدريبية، أوه موضوع كبير. لكن اليوم الموضوع سهل، الموضوع جدا سهل، قادرين أنتم على تقديم دورات تدريبية من خلال كثير من المذكرات، كثير من شرائح العرض، كثير من ورش العمل، كثير من التمارين الموجودة. ما يهم إني قبل إنهاء هذه النقطة أني أوضح أمر هام جدا. المادة التدريبية هي عبارة عن مزيج من مجموعة مكونات وليس مكون واحد. خذ السبعة اللي أنا قلتها، روح مع مدرب ثاني واسمع منه أكثر أقل. المهم المادة التدريبية هي مش مذكرة، هي مش شرائح عرض، هي مش ورش عمل، هي أشياء مجتمعة تكون عندي بالأخير مهارة. تذكر المادة التدريبية ليست كتاب. بعض الناس يتوقع المذكرة هي مادة تدريبية، هذا لو كانت كتاب ممكن، لكن كتدريب أنا أبغى أطلع الناس عندهم مهارة. إذا في عندي شغل راح أشتغله، هذا الشغل حيكون إيش؟ مزيج من هذه المكونات اللي أنا تكلمت عنها الآن، وأبدأ أشتغل عليها علشان أشوف كيف. انتهينا من أول نقطة اللي هي المادة التدريبية. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا المادة التدريبية والآن هنشتغل على الجزء الثاني من أجزاء مكونات التدريب. هتكلم الآن عن الحضور. ممتاز، خلينا نبدأ الآن في الحضور ونشوف إيش المطلوب من المدرب تجاه الحضور. طيب الآن أنا كمدرب لازم أبدأ أجهز نفسي وأبدأ أدير أعمالي تجاه الحضور. هتكلم لكم عن جزء خاص، ما هتكلم لازم تعرف كم عمر المتدربين وأطوالهم ومدري إيش وتخصصات. لما نيجي نتكلم إحنا عن الحضور، أنا عندي مادة تدريبية وجاي أقدمها للناس. بعض الأوقات أكتشف فيكم لما ناجي أنا أقدم للحضور المدرب هم موجودين من ضمن 350، إيش ذنبهم الآن إنهم ما يحضروا لك دورة؟ هم جايين ومتعنين ومنظمين أنفسهم على أن يحضروا، وصار فيه خلل في التنظيم. لا يمكن ضبط الأمور كما هو موجود في الكتب، لا يمكن أني فعلا أعرف أنواع الناس وأعرف طبائعهم وأنهم رجال نساء، ما ممكن أعرف هذا الموضوع بشكل تحديد. أنا إلى الآن ما شفت ولا دورة يكون مضمون فيها عدد الحضور 100%، حتى في الجهات اللي تكون مرشحان 20 شخص للحضور أوقات يقل العدد أوقات يزيد العدد، أوقات يجينا من 20 شخص 7 أشخاص، 7 من 20، وأوقات يجينا من 20 32. هناك ظروف كثيرة تتحكم في الموضوع، ما نقول والله أنا إيش ذنبي، أنا مدرب وهنالك ناس جاية تسمع لك، فلازم تكونوا متهيئين. بعض الأوقات إحنا كمدربين متعودين، أنا متعود أني أروح على مدرج جامعة الملك سعود ألاقي لي قرابة 100 شخص موجودين، أنا الآن متهيئ أني أروح في 100 شخص على الأقل، طبعا بعض الأوقات يكون 300 وبعض الأوقات يكون أكثر. أروح على المدرج أكتشف أنه اللي موجودين 20، هل الآن أقف أقول أنا والله مدرب ومشهور؟ الفكرة الأساسية في الحضور كون متوقع أي عدد من الحضور يزيد يقل، أي نوع من الحضور يتغير، أي نوع من الحضور ممكن حتى يعني بعض الحضور يكون حاضر الدورة غصب عنه، يعني هو جاي لأنه في أحد حاضر ويبغى يحضر علشانه، أو يكون حاضر علشان مديره طلب منه أنه يحضر، أو يكون حاضر طلاب جمعينهم في مدرسة وقالوا تعال قدم لهم محاضرة. لازم تهتم بأن الحضور قد يكون مفروض عليهم حضور الدورة، فلازم تتعامل مع الحضور بطريقة، وهنا يأتي الاحترافية أنك ممكن تغير المنهج بحسب طبيعة الحضور اللي حاضرين لك، وهذا يعني أنك يجب أن لا تدرب في أي موضوع إلا إذا كنت فاهم الموضوع ومتمكن منه جدا، لأنه إذا كنت بتقدم في موضوع مش متمكن منه وصارت أي مفاجأة غير متوقعة فأكيد راح تتورط في التعامل مع هذه المفاجأة. لازم تكون مستعد وجاهز للحضور بأي طبيعة ممكن يكونوا موجودين فيها. بالأخير أنت عندك رسالة وعندك هدف رايح تقدمه للناس، إذا رايح تقدم الرسالة والهدف للناس وجدت ناس ثانيين، يفترض ما تكون أنت إنسان ما عندك رسالة إلا بهذا النوع من الناس. لازم تشتغل بطريقة جدا احترافية وتكون مستعد طبعا بما يمكن أن تكون مستعد فيه. بمعنى أنا مثلا مدرب، أدرب دورات للناس اللي أعمارهم فوق 20 سنة، ورحت ووجدت اللي عندي في القاعة 5 سنوات، أنا ما أقدر أتعامل مع هذا النوع من الناس، أنا مش متمكن من تدريب الأطفال. في هذه الحالة لك الحق أنك تعتذر إذا كنت منبه على الجهة اللي أنت قاعد تعمل معها أنك أنت ما بتدرب أطفال. إذا النقطة جدا هامة، المسألة مش مسألة أنك ما تتعامل مع، عفوا، المسألة ليست مسألة أنك تتعامل مع الناس بأي ظروف، وإنما حاول أن تتعامل مع الناس بأي ظروف. إذا كان طبعا ظروف لا تستطيع أن تتصرف تجاهها فالأمر هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أشرف غريب لا أستطيع تدريب منهم دون 16 سنة، مش لسبب، لأني أنا على قناعة أنه اللي لازم يدرب هذول الفئة من الناس لازم يكون خبرته أضعاف أضعاف أضعاف خبرتي، وأنا لا أمتلك هذه الخبرة لأقف أمام أطفال أشكل وأصنع مستقبلهم بيدي وأنا جالس أتعامل معهم. إذن بالتالي لازم أكون أنا متفهم لهذه المسألة بشكل كبير جدا، وأبدأ أحاول أني أستعد استعداد أكبر من العادي بحيث أنه لو صارت أي مفاجأة أقدر أتعامل معها. هذا الآن أثناء الدورة. الناس تتوقع منك لما انك تقدم دورات ويعرفوك ويكون عندهم تواصل معك وبعدين تعلن عن دورة في مكان، يتوقعوا انه المكان اللي عرفوا انك متواجد فيه انهم يجدوا لك اعلان فيه. وبالتالي حاول انك تكون متفهم لهذا الاحتياج لدى الناس، بمعنى انك تحاول دائما ان تضع اعلاناتك في مكان يعرف الناس انك دائما تضع اعلاناتك فيه. اعطيك مثال، افرض انك واحد مثلي مثلا عنده موقع انترنت وعنده فيسبوك وعنده تويتر وعنده يوتيوب وعنده موقع خاص وعنده موقع على السلايد شير وعنده اعلانات ممكن تنزله على صحف وعنده اعلانات ممكن تنزله على قنوات فضائية. حاول تثبت لدى الناس مكان مرجعي اساسي يستطيع الناس يعرف وين توجه حركاتك حتى لا تخذلهم. بمعنى انا اثبت عند الناس دائما صفحة الفيسبوك، اقول لهم اذا وجدت اعلان على صفحة الفيسبوك فهو يعني ان هنالك دورة ساقيمها. قد لا ينزل عندي إعلان على تويتر، قد لا ينزل عندي إعلان على يوتيوب، لكن تأكد تماما إنه إذا صار عندي دورة ارجع للفيسبوك. ليش أثبت النقطة هذه وما أثبت مثلا أشياء؟ ليش ما أنزل إعلان في كل مكان؟ بعض الأوقات أنت تكون مشغول في دورة وعارف أنه عندك دورة الأسبوع اللي بعد الجاي لكن أنت مشغول، فإذا ما ثبت عند الناس وين مكان تواجدك العام اللي أنت دائما تكون موجودة في إعلاناتك، فبالتالي أنت تخذل هذا الجزء من الناس بيزعلوا منك حقيقة. أنا إنسان يعني نفسي أحضر لك دورة ومتبع لأمورك وحابب أني أحضر لك دورات دائما، وفجأة ألاقيك أنت سويت دورة وأنا ما أعرف عنها. فلازم تكون مراعي لهذه النقطة وتكون عارف أنه في مكان تعلن عنه عن دوراتك يكونوا عارفين الناس وتشتغل عليه بشكل أو بآخر. في جزء أيضا في الحضور اللي هو ما بعد الدورة. مش معقول أنا الآن جالس أقدم دورة حاضر لي أكثر من 44 شخص وبعدين هذول ال 44 شخص يرسلوا لي رسائل على الفيسبوك استفسارات أو أسئلة أو أي شيء وأنا أتجاهلها. هذه مشكلة كبيرة. أنت صحيح سويت اللي عليك وزيادة في الدورة، ولكن لازم تكون على تواصل مع الناس بعد الدورة. أنا أعذرك إذا ما رديت في يوم في يومين في ثلاثة، أما تجاهل دائم للناس دائما ما ترد عليهم، أنا أعذرك ما ترد على التلفون لكن ما ترد عليهم دائما، هذه مشكلة. طبعا أنا ما أتكلم من باب أنه تواصل معهم بالجوال وتواصل معهم، أنا من الناس ما أتواصل مع الآخرين بالجوال، وأقول دائما حتى لأهلي اللي حاب يوصلني يعني حاول يوصلني بطرق أخرى، لأنه الجوال دائما أنا الآن رن الجوال عندي أكثر من مرة وأنا معكم، ممكن بعد ما أخلص من أن صراحة كان عندي دورة كنت أقدمها والآن جالس معاكم، بعدين بروح أجلس مع عائلتي، وبالتالي هنالك أوقات كثيرة لازم تكون تواصل مع الناس دائما عن طريق الجوال. بالعكس الجوال ما تتواصل مع الآخرين فيه حتى يعني تأخذ راحتك في حياتك الخاصة، ولكن ثبت للناس مكان يتواصل معك فيه. أنا أقول دائما مستحيل أحد يراسلني على الفيسبوك مستحيل وما أرد له خلال يومين أو 3 أيام، مستحيل، أو على إيميلي وما أرد له خلال أسبوع، مستحيل. إذا الناس صارت فاهمة أنه أنت إذا راسلوك على الإيميل أو راسلوك على الفيسبوك أنت بتتواصل معهم بترد لهم، هذا جزء من اهتمامك بالحضور. الحضور يا أخوان مش مسألة تجارة ومسألة أنك أنت بس جالس ترد عليهم وكذا، ليس كذلك. الحضور اللي حضروا لك بالدورة وسمعوا منك كلام وتأثروا وبدأوا يغيروا في شخصياتهم ويغيروا في حياتهم، يتوقعوا منك استشارات، يتوقعوا منك أنهم يسألوك أسئلة وتجاوب عليها، يتوقعوا منك أشياء كثيرة، وبالتالي أنت لازم تكون عند حسن ظن الآخرين، وهذا التواصل حيقوي قدرتك على التدريب لاحقا، بمعنى حيخليك قادر على أنك تفهم إيش احتياجاتهم، حيخليك قادر على أنك تفهم إيش الأشياء اللي استفادوا منها والأشياء اللي ما فهموها، فبالتالي تعيد صياغة طريقتها في تدريبها مرة ثانية. حتتعلم من الناس الأشياء اللي أخفقت فيها، إذا ما تواصلت مع الناس أنت أكيد ما حتتطور، لأن هؤلاء الناس هم اللي يعطوك المؤشر الصحيح لما استفادوا منه وما لم يستفيدوا منه. وبالتالي احنا هنأجل الأسئلة إلى ما بعد ما أنتهي، يعني أنه في انقطاع للصوت، فأنا مش حاب أنه يعني ننفصل عن الموضوع. حضروا أسئلتكم إلى ما بعد ما ننتهي. وبالتالي ممكن جدا انك تتواصل مع الناس وتثبت عندك طريقه للتواصل، وبعض الاوقات ياتيك تواصل من الناس بطريقه شخصيه، عليك ان تتعامل مع هذا الموضوع باحترافيه، لا تنغمس في التواصلات الشخصيه مع المتدربين بالذات، حاول انك تكون عادل مع نفسك على الاقل في هذا الموضوع، لانك انت كمدرب في نقطه مهمه جدا، وانا اذا ما خرجت من اليوم الا بهالنقطه اللي حشرحها الان انا يكفيني. الناس لما تيجي تتعامل معك كمدرب ايش يسمعوا منك؟ احاديث، ايات، نظريات علميه صحيحه مثبته، احصائيات صحيحه، معلومات علميه صحيحه ودقيقه. فالان الناس ايش شايفينك؟ شايفينك سوبرمان او شايفينك يعني هيرو، يعني انت انسان غير عادي، ممتاز جدا. هل حقيقه انت الان سوبرمان؟ او اذا كنت امراه هل انت الان امراه حديديه زي ما يشوفوك الناس الان؟ لا ابدا. لا تنخدعوا في انفسكم، انتبهوا، لا تنخدعوا في أنفسكم، مهما قالوا لكم الناس أنتم ممتازين ممتازين ممتازين، لا تزالوا بشر وعندكم أخطاء وتخطئوا في أشياء كثيرة. إذا إحنا مو سوبرمان، طيب ممتاز، إذا الناس صارت تطلع لي على أني سوبرمان، لا تصدق نفسك كثير، شكرا جدا، هي هذه الخلاصة. وتعامل مع الموقف بذكاء، تعامل مع الموقف أنه الناس طبيعي تعجب فيك. أصلا أنا الآن قاعد أقدم دورة، في ناس كثير تقول لي بارك الله فيك، شكرا، والله حبينا اسلوبك، انت انسان ممتاز، طبيعي تقول الكلام هذا لاني قاعد اقول كلام كله صحيح، ايات، احاديث، نظريات علميه صحيحه، افكار صحيحه، قاعد اقدم مهارات مدروسه معروفه، فطبيعي تقول الكلام هذا. لكن هل هذا يعني اني بالتاكيد انا سوبرمان؟ انا لست كذلك. وبالتالي انت كمدرب هذا اللي يهمني، لا تتعامل مع الحضور بهذه النقطه بمصداقيه عاليه، ما تصدق اذا الناس قالوا لك انت ممتاز ممتاز ممتاز انك انت ممتاز لهذا الدرجه، وبالتالي تصير تتعامل بعدين مع الموقف بانك انت ما تدرب نفسك وما تحضر دورات. انا الاسبوع الماضي واللي قبله اسبوعين كاملات حضرت دورتين أكثر من 50 ساعة تدريبية، كنت فيها يعني طالب نجيب، جالس أستمع وأتعلم وأقوي من أسلوبي. عندي حضور 900 ساعة تدريبية، ومع ذلك أقول لازلت أحتاج إلى حضور في التدريب. المدرب اللي ينقطع عن حضور الدورات التدريبية سيتلاشى، سيختفي مع الوقت. التدريب عملية تكاملية مستمرة، لازم زي ما تدرب تتدرب، وزي ما تتدرب تدرب وتستمر، ولن تتوقف عن التدريب أبدا أبدا أبدا. أنت كمدرب يجب أن اليوم قاعد تحضر مع أشرف غريب، بكرة أسمعك قاعد تقدم دورة، الأسبوع الجاي أسمعك حاضر مع أستاذ ثاني ومع شخص آخر، بعده تقرأ كتاب، بعدين تسمع مجموعة. اللي حاب يشتغل في التدريب ويمتهن مهنة التدريب هذه حياته، واللي مو حاب يعيش هذه الحياة قراءة كتابة كتابة قراءة قراءة كتابة كتابة قراءة تدريب تدرب تدريب تدرب، يروح يدور له شغلانة ثانية أسهل. صنعة التدريب تحتاج منك انك خلاص تكون مرتبط في العملية التعليمية منزج فيها، خلاص انت مزيج كامل ما حتتوقف. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه كان يقول انا كنت اقرأ، شوفوا اسمعوا الكلمة، اسمعوا الكلمة، انا كنت اقرأ من 70 سنة. انا ما يهمني انه بدأ يقرأ من 10 سنوات، انا يهمني انه لما صار عمره 80 سنة كان يقرأ، رحمة الله عليه توفى وهو يقرأ. وبالتالي هذا هو هذا الطبيعي، اللي حاب يكون مدرب لازم يكون دائما مطلع، يقرأ، يتعلم، يتدرب. إذا مهم جدا مهم جدا إني أفهم هذا المفهوم وما أنخدع في كلام الحضور. بعد الأوقات يأتيك بعض الحضور مثلا يقول لك والله أنا حاب إني أقابلك، حاب إني أجلس معك، بالذات للرجال أكثر، حاب نطلع مع بعض، والله تجينا اليوم على العشاء، أنا كمدرب لا أستطيع تلبية احتياجات الناس في هذا الجانب، لأنه هذا الموضوع جدا حيأكل من وقتي اللي أنا قاعد أقرأ فيه واللي أنا قاعد أشتغل فيه. وبالتالي مهم جدا أني أنتبه إلى أنه هذه المجاملات الاجتماعية أحاول أن أبعد عنها قدر المستطاع. طبعا إذا قدرت ألبي احتياج لبعض الناس ألبيه بقدر حاجتي وقدرتي، إذا ما كنت قادر عادي جدا، عادي جدا يطلب مني 21 مرة أن يقابلني وأنا ماني قادر أقابله، قابلني عشان نشرب مع بعض فنجان قهوة خلال ساعتين، الساعتين هذه أخلص فيها كتاب. أنا إذا قاعد أشتغل من الساعة 7 الصباح إلى الساعة 7 المساء 12 ساعة، متى بجلس مع أهلي ومتى بجلس مع أخواني ومتى بجلس مع أصحابي؟ أنا لي أصحاب وأتواصل معهم وأجلس معهم، متى هلقى الوقت اللي أتواصل فيه مع كل هذا المجتمع؟ يقول لي طيب أشوفك يوم الخميس، يوم الخميس مو يومي بالنسبة لي أنا أشرف، أنتم بالنسبة لكم ممكن يوم ثاني مو يومكم، يكون يوم العائلة ويوم الأسرة وهكذا. مهم جدا أني أنتبه لهذا الموضوع، أنتبه لأن الحضور يجب علي احترامهم، يجب علي التواصل معهم، يجب علي تلبية احتياجاتهم بما لا يطغى على حدود هامة جدا أحاول أني ما أضيع وقت فيها وما أصرف وقت فيها حتى لا أتلاشى بعدين مع الوقت. معلومات مهمة جدا عن التعامل مع الحضور، هيحبوكم الناس إذا كنتوا بالذات بتحضروا دوراتكم بطريقة احترافية، هيحبوكم الناس إذا كنتوا أنتوا بتقدموا معلومات هامة وبإخلاص، وإذا كنتوا بتحبوا التدريب وإذا كنتوا مدربين متميزين. لكن حب الناس هذا لا يعني أنكم تصرفوا وقت طويل معهم. أنا بالنسبة لي حب الناس أجيب عليه بمقالة أنزلها على صفحتي على الفيسبوك، حب الناس أنا أعبر عنه وأشكره لما أجي أصمم لي مادة تدريبية وأنزلها مجانا على الإنترنت، حب الناس لي لما أكون قادر أني أعمل حقيبة تدريبية وأنزلها وأقول يا ناس استفيدوا منها، حب الناس لي أقدر أبرمجه من خلال تأليف كتاب وطرحه في السوق، هذه إجابة على حب الناس لي. مش بالضرورة حب الناس لي أتعامل معاه بإني أروح أشرب معهم قهوة وشاهي والله وجانا اليوم الأستاذ أشرف. ممتاز، انا في بعض الاوقات اصرف وقت للناس لما يكون في يعني في احتياج، لما يكون يعني واحد يقول لي انا والله عندي استراحه وفيها 50 شخص حاضرين نبغاك تيجي بس ساعه تتكلم لنا عن موضوع مثلا اداره الذات وجزاك الله خير، ممكن احضر يعني نزولا لرغبه هؤلاء الناس. لكن بالاساس ليس كذلك، لازم تتعاملوا مع حب الآخرين باحترافية، لأن هذا الحب ممكن توظفوه في تطوير أنفسكم وممكن إنكم تضيعوا أنفسكم من خلال هذا الحب. وحتلاقوا معاونات من الناس، حتلاقوا حب من الناس، حتلاقوا تعاون من الناس إذا تعاملتم مع الموضوع باحترافية. هذا كله فيما يتعلق مع أفراد الجنس الواحد مع الجنس الواحد. لسه في الجنس الثاني في موضوع جدا مهم يجب أن تتنبهوا، لأنه أنت كمدرب يجب أن تكون متواصل مع الآخرين باتزان. الاتزان يعني أنك ما تكون متواصل 24 ساعة مع الآخرين، على قدر ما تستطيع، على قدر جهدك، على قدر طاقتك، على قدر وقتك. مهم جدا أن تعطي الناس، ومهم جدا أن تتفاوض مع الناس وتتواصل معهم، ولكن مهم جدا أن تحافظ على نفسك وعلى وقتك وعلى جهدك وأن تستثمر في الأفضل. الحضور هم رأس مالك، المتدرب رأس ماله الحقيقي هو الناس اللي يحضروا له. أنا اليوم متميز لأنه يحضر لي 50 شخص، أنا اليوم متميز لأنه حاضر لي في القاعة التدريبية 30 شخص. إذا هذول الناس ما حافظت عليهم، ما تعاملت معهم بصدق وبأمانة، رأس مالي ضاع. أنا هذا رأس مالي الحقيقي، هو الناس اللي تثق فيني وتيجي تحضر لي دورات تدريبية. وبالتالي مهم جدا أن تفكر كثيرا وتتمعن كثيرا وتعمل كثيرا على إسدال الخدمات لهؤلاء الناس بما لا يتجاوز قدراتك. أنا مرة واحد أعطاني قال لي الله يخليك اقرأ لي هذه الرسالة ورد لي عليها، الرسالة يا أخوان 40 صفحة. تخيل يا أخوات أول إجابة أجبت عليها أعطيني شهر حتى أجاوبك عليها. أنا ما حقعد أقرأ فيها شهر، بس أكيد ما حقرأها اليوم ولا بكرة ولا بعده بما أنها 40 صفحة. تقبل مني بكل رحابة الصدر، وفعلا خلال شهر رديت عليها، قرأت 40 صفحة. إذا أردت أني أكون مدرب لازم أتحمل واحد من ضمن 12,000 واحد دربتهم جاب لي 40 صفحة قال لي اقرأها. مهم جدا هذا الموضوع. بعض الأوقات واحد يكتب لي رسالة، في بعض الناس أذكية، رسالة ضروري جدا تكلمني اليوم. طبعا ما تقرأ الرسالة أنت اللي بعد ما تطلع من القاعة وتكون فصلت عنه، فمباشرة أرسل له رسالة على الجوال وقل له كنت جدا مهتم بالتواصل معك، الآن إذا كان بإمكانك فأنا موجود. بالغالب ما حيرد عليك وتكون أنت خرجت من هذا الموقف. أنا لو بتكلم عن التعامل مع الحضور، هنالك كثير كثير من الأساليب اللي تقدر تتعامل فيها مع الناس وتلبي لهم احتياجاتهم بما لا يطغى على حقوقك الشخصية. دائما لا تعطوا الناس أرقام جوال، لا تعطوا الناس أرقام جوال، لا تعطوا الناس أرقام جوال، كررتها 3 مرات وحتعطوا الناس أرقام جوالكم. بسبب بسيط، الناس حتتصل عليكم، أنت مدرب، أنا اليوم جوالي ما رديت عليه من الساعة 7 الصباح حتى هذه اللحظة، كم ساعة؟ 12 ساعة. هو ايش حيتوقع؟ هو حيتوقع انه انت يعني مغرور، او انت مهمل فيه، او انت ما انت مهتم فيه، او ما تبي ترد عليه. حقيقة انت مشغول. وبالمناسبة انا من الساعة 7 الى الساعة 10 ما حارد على الجوال، لانه عندي اجتماع اخر، اجتماع اسري، وبالتالي ما حرد اليوم كله على الجوال. طيب بكرة انا ممكن افتح الجوال الاقي فيه 30 اتصال، حتصل على مين؟ وانا اصلا بكرة عندي نفس القصة، عندي 12 ساعة تدريب. اذا مهم جدا ما تعطي الجوال للناس، واذا اعطيت الناس جوال قولوا لهم انا مدرب، ارسل لي رسالة. مهم جدا ارسل لي رسالة. ليش اعطيتهم رقم الجوال؟ والله انا اذا ربطت 12 الف شخص يعني على الاقل بيسقط منهم 100 واحد اخذوا رقم جوالي. ما يهم في موضوع الحضور ان تتعامل مع الموضوع بذكاء. إذا ممكن إحنا نتحدث عن موضوع الحضور ساعات كثيرة، وممكن أقدم لكم كثير من الخبرات اللي إحنا اللي استفدتها فعلا في حياتي الشخصية والاجتماعية والعملية في موضوع التواصل مع الآخرين. ولكن مهم جدا إنه يعني نعطي الأمر قدره. أنا أتوقع أن اليوم تكلمت عن أهم أهم أهم ما يهم في موضوع الحضور. اهتم فيهم، احترمهم، قدرهم. من تقديرك للحضور أن تحضر المادة التدريبية اللي رايح تدربها. من احترامك للحضور أنك فعلا تقدم لهم كل ما هو جديد ومفيد ونافع. من احترامك للحضور أنك ما تكون إنسان قاعد تتكلم كلام هم عارفينه، لازم دائما تتكلمهم بمعلومات جديدة تحضرها وتكون مهتم فيها بشكل كبير جدا. من كان لديه أي استفسار أو سؤال حول ما طرحته اليوم يدخل على صفحتي على الفيسبوك ويطرح سؤاله وحجاوب له تحت نفس الموضوع إعلان عن الدورة، أو أنا يمكن أسجل موضوع بعد قليل على اللي هي إدارة الأعمال التدريبية. حنكمل موضوع المكان والسوق والمدرب إن شاء الله غدا يوم الثلاثاء. إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم. أنا صراحة أفتخر بكم وأعتز بتواجدكم معي في هذه الدورة. أشكر لكم تواجدكم واستقطاع هذا الجزء الهام من وقتكم على حساب حياتكم الشخصية والاجتماعية والعملية لحضور هذه الدورة التدريبية معي، وأقدر اهتمامكم وأعتذر عن عدم الإجابة على بعض الرسائل اللي وصلت لي على الخاص أثناء حديثي معكم على القاعة. ولكن أي أحد حيراسلني على الإيميل أو على الفيسبوك حيلاقي إجابتي إن شاء الله. اللي راسلوني أمس على الإيميل واللي راسلوني أمس على الفيسبوك أجبت لهم على أسئلتهم وقرأت رسائلهم بتمعن. أنا سعيد جدا بتواجدكم معي. أكرر، هذه الدورة مجانية ولم تكن إلا لتكون مجانية. التسجيلات الصوت حننزلها على الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.